أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضياه، قال في باب القسمة، قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب القسمة: كطرق غريم أو موصل له بعدد على ورثة أو على وارث، وموصل له بالثلث، والمقسوم كدار. أنا هنا شبهها في الكسر، قوله كطرو غريم، يعني هما قسموا، فمن بعد اللي قسموا جاء غريم صاحب دين، قال لهم واش راكم تقسموا؟ هذا غير يسالوا، هذا يسال ويلزم الدين هو الأول بعد باه يقسموا. هنا يفسخ هذاك القسمة، هذيك تفسخ تبطل. كطرو غريم أو موصى له، والله راه الميت وصى قال أعطوا لفلان كذا وكذا، والوصية هي الأولى، هي الدين هو الأول، ومن بعد الوصية جاء هذاك الموصى له بعدد من دنانير ونحوها على ورثة فقط أو على وارث، وموصى له بثلث، فإن القسمة تنفسخ في الأربعة بالقيد الذي أشار له بقوله: والمقسوم، أي والحال أن المقسوم مقوم، يعني مقوم كدار أو حيوان، لأن الدار هذه لابد تقوم والأرض تتقوم، ما تقسمش حتى تقوم، كدار أو حيوان أو ثياب لتعلق الأغراض بذلك، يريد وقد أتى الوراء الورثة فقد أبى. الورثة من دفع الدين، كان دفع الدين وقالها دفع الدين ونقسمه، فكانت تبقى القسمة كما هي، ما كان لا هي يعود القسمة، لكن هنا ما حبوش يدفع الدين، أما لا تنفسخ القسمة هذه من دفع الدين، إذ لو دفعوه فلا كلام له كما يأتي. وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطى حقه ثم يقسم الباقي. ثم ذكر مفهوم القيد بقوله: قال وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل. أيوة، هذه في الأول كان مقوم كما الدار والحيوان والثياب، هذه أمور مقومة، لا بد من الفسخ ولا بد الفسخ القسمة. لكن هنا إذا كان المقسوم هذاك عين ذهب أو فضة أو مثلي ولا قمح ولا شعير، والله لم تنفسخ القسمة، لم تنفسخ، هذاك اللي جاء رب الدين والله الموصى له والله قال سي أنا أعطوه حقه والسلام، أنت جيب كذا أنت جيب كذا أعطوه حقه وما تنفسخش إلا القسمة. وإن كان المقسوم عينا أو مثليا وكقمحنا لم تنفسخ، ورجع الطارئ من غريم أو موصى له بالعدد على كل من الورثة أو الموصى له بالثمور بما يخصه إن كان قائما، وبمثله إن فاته. قال رحمه الله: ومن أعسر فعليه إن لم يعلم. وإن أعسر منهم، هذاك الموصى والله صاحب الدين اللي جاء، هما كانوا قسموا دراهم وصرفوها، كان اللي صرفها، هنا درك هذاك اللي جاء كيف نديروا؟ ومن أعسر منهم، نقولوا خلصها وما عندوش، فعليه في ذمته، عليه تبقى في ذمته، إن لم يعلموا بالطارئ، ماهمش عارفين هذاك صاحب الدين والله هذاك الموصى، فإن علموا به واقتسموا تركة كانوا متعدين وعابين باللي راه كاين رب الدين والله موصى له، وراحوا يقسموا، هنا ما فيهاش العمل، واقتسموا التركة كانوا متعدين، فيؤخذ المال عن المعدم، اللي ما عندوش ياخذ اللي عنده، والحاضر ياخذ منه على هذاك اللي راه غايب موش حضر، قسم انت قسمته وراه غايب، لا اللي حاضرين يخلصوا الغايب ويخلصوا المعدل، والحي ولا واحد منهم مات، الحي خلص. هذا تقرير، هذا على ظاهره. والمعتمد نقض القسمة مطلقا، ولو كان المرسو معينا مثليا علموا أم لا، فحق قبله والمقسوم كداره إلى آخره أن يتأخر عن المسائل الأربعة الآتية، وهي طرب غريم من وارث أو وصله على مثله أو وصله بجزء على وارث، بأن يقول عقب قبله على وارث ما نصه نقيدة القسمة إن كان المقسوم كدار، فإن كان عينا أو مثليا اتبع كل بحصته، فلعل نسخ المغيرة خرجاه بغريم حديق. أيوه. قال رحمه الله: وإن دفع جميع الورثة مضت. وإن دفع جميع الورثة الغريم ما له من الدين مضت، صاحب الدين هاك حد الدين القوة، ما تبقى قسمة، مضت القسمة ولا تنقض باستيفائه حقه. فإن امتنعوا أو بعضهم امتنع ما حبش يخلص نقضت، لأن الدين مقدم على الإرث كما علم مما تقدم. قال: كبيعهم بلا غدر. كبيعهم التركة، باعوا التركة بلا غبن بل بثمن مثل، فإنه يمضي ولا ينقض، ولا نقل للغريم الطاري، لأنها باعوها ولكن باعوها بلا غبن ما تساوي، فإنه يمضي البيع ولا ينقض، ولا نقل للغريم الطاري يدي حقه. فإن باعوا بغبنين ضمن البائع ما حاب فيه، ولا يرجع الغريم به على المشتري الراجع. الراجع فلا مفهوم لقوله بلا غبن، إذ بيعهم ماض مطلقا إذا فات المبيع أو لم يفت، ودفعوا الغريم ما حابوا به، وإن نفى لهم ما نقضه. قال: واستوفى مما وجد ثم تراجعوا. واستوفى الطاري اللي جاء جديد هذاك، استوفى الطاري مما وجد، ربما هو راه يساب مال كبير وتركة قليلة وهم باعوا، هنا الغريم هذاك الله الموسى يستوي مما وجد من التركة في يد بعضهم لم يهلك ولم يدعه، ثم إذ استوفى مما وجده قائما في يد بعضهم فراجعه، يرجعون مأخوذ منه على غيره. قال: ومن أعسر فعليه إن لم يعلم. ومن أعسر ممن لم يؤدي، واحد من المعسر ما عندوش قسمه، إما أن يؤدي فعليه غرم حصته في ذمته لمن أدى للطاري، يتبع بعض بعض، ولا يؤخذ مليء عن معدن ولا حي عن ميت إن لم يعلمه. إذا كان ما علموش بالطاري وقسم تاريخ أو حتى جاء أهلا ما يرجع، ما يرجعش هذا على هذا المعدن على الناس ولا النية، إن لم يعلموا بالطاري ما عندهم شخصة، وإلا أخذ المال عن المعدم والحاضر عن الغيب لتعديهم. قال: وإن طرأ غريم أو وارث أو موصل له على مثله أو موصل له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته. وإن طرأ غريم على مثله، طرأ غريم على غيره على مثله، أو طرأ وارث على مثله، خرج وارث جديد ما مش عارفين والله، خرج غارم على ثانية غارم مختفى، وكان الغارم الأول دا كلش، حيرجع الغارم اللي جا جديد يرجع لصاحبه. أو طرأ وارث على مثله، أو طرأ موصل له على مثله، أو طرأ موصل له بجزء أي نصيب على وارث، اتبع كلا من المطروء عليه بحصته، ولا تنقض القسمة، ولا يأخذ مليا عن معدن، علم المطروء عليه بالطاري أم لا. وهذا إذا كان المقسوم مثليا أو عينا، فإن كان مقوما فدار طرح إلى بدل تقوم ذو قيدة القسمة لما يدخل عليه من الضرر بتبعيد حقه. وقد تقدم التنبيه على ذلك. قال وأخرت لا دين لحمل. وأخرت قسمة التركة. وأخرت قسمة التركة لا دين، فلا يؤخر قضاؤه بحمله. يعني التركة ما تقسمش إذا كان مرأة زوجة لها بالحمل، فنحتاج أن توضع الحمل ونشوفه ذكر والله أنثى وش يورث وش كذا. فأخيرت قسمة التركة لا دين، فلا يؤخر الدين، لا لم يؤخر شيء. قضى ذي حمل أي وضعه، وفي تأخير الوصية لوضع الحمل، هل يؤخذان إلا القسمة بسبب الوصية كالتركة وتعجلها لربها كالدين؟ قولان، إلا أن تكون الوصية بعدد، وإلا عجلت إذا كان في عدد تأورته كالدين اتفاقا. قال وقسم عن صغير أب أو وصي وملتقط كقاض عن غائب. الصغير اللي ما يتبباه يقسم عليه البني، هو صغير وعنده قسمة، فده هو اللي يقوم مقامه ويقسمه ويدي حق بنو الصغير هذا. وقسم عن صغير مثلا يما ماتت ويما عندها البيت وعندها رزق، وشو يقسموا الورثة خوتها وذا. الأب هو اللي يتكلف على ابن الصغير، أب أو وصي، والله إذا كان وصي أو حاكم عند عدمهما. وملتقط فليس له إذا بلغ رشيدا كلام، ملتقط ما عندوش بلاغ، كقاض يقسم عن غائب بعودة غيبته وإلا أن تظهر. قال لا ذي شرطة أو كنف أخا. الشرطة والله الشرطي ما يتكلفش من جند السلطان، فليس له أن يقسم عن غيره. هو شرطة ببيتنا غرفة إذا ما سكون، أو ذي كنف قد صيانة أمر به برك، كنف هو بمعنى الصيانة، أرحم ما ربيه، هذاك اللي ربيه لا يقوم، وش هو اللي يقوم بالحق نتاعو والقسمة. كان فينا أي صيانة، سواء كان خوه يعني هو اللي قائم بحقوقه، الأخ هذاك ما وش هو اللي يحضر القسمة ويدفع لأخيه الصغير. كان فيه أخ صغير أي ليس للأخ الكبير الذي كان فأخاه الصغير احتسابا أن يقسم له شيئا قل أو كثرة، بل الأمر للحاكم إن وجد، وإلا فلجماعة المسلمين وهو واحد منهم. خبص الأخ ربما يدير حقه. قال أو أب عن كبير وإن غاب. وجاز أن يقرأ كنف فعلا ماضيا صفة لمحذوف معطوف أي أو أخ كنف، أو آب عن ابن كبير رشيد، فلا يقسم له، هو رشيد بكاء له ويتولى الروح، فلا يقسم له. وإن غاب وإنما يقسم له وكيله أو الحاكم. قال وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا. وفيها يعني في المدونة قسم، أي جواز قسم نخلة وزيتونة مشتركين بين رجلين، بيناتهم زيتونة والله نخلة، إن اعتدلتا. كيف زيتونة معزل نخلة قيمة هذاك يدي النخلة وهذاك يدي الزيتونة، إن اعتدلتا قسمة وتراضيا، صح يكون فيها تراضي هنا ماشي القرعة، وتراضيا على قسمهما بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى، وهذا وارد على قوله المتقدم وأفرد كل صنف إلى آخره إن حمل كلامها على قسمة القرعة كما حمل عليه ابن يونس في دليل قولها إن اعتدلتا، وإليه أشار بقوله قال وهل هي قرعة وجازت تأويلا أو مراضاة تأويلا. وهل هي قرعة، هذا الزيتون والنخلة هذه تعتبر قرعة، ووجه الإرادة أن القرعة لا تدخل فيما اختلف جنسه فيما سبق لنا، لابد كل جنس يدى وحده يتقسم وحده، مش هذا كذي جنس ولا كذي جنس، لا تدخل فيما اختلف جنسه. وأجيب بأن محل المنع في الكثير إذا كان مشرب ياسر تختلف، يعني ما يجوز الله بأن أن محل المنع في الكثير، وأما في القليل كما هنا زيتون أو نخلة فتجوز في شرط الاعتدال في القيمة، يعدل كما هو نصها كما أشار بقوله وجازت لقلتي سبب القلة. وعلى هذا فمعنى وتراضيا بالاستهام في القرعة، يعني استهام يقرع. وقيل بل يحمل كلامها على المراضات بدليل قولها وتراضيا الاستهام، هذه وين مذكورة في القرآن؟ فكان من المضحضين كما هو نصوى كما أشاره وجلس القلة، بل يحمل كلامه على المراضات بذلك قولها وتراضيها، فلا ينفي ما مر من قوله وأفرد كل الصفين إن اعتمل، وإذا أشار بقوله مراضات، هي المراضات هي اللي جايزة ما فيهاش الإشكال في تعود القسمة بالمراضات لا قرعة خير. وعليه فمعنى قوله إن اعتدلتا مع أن المراضات لا يشترط فيها اعتدال، إنهما دخلا على بيع لا غبن فيه، لأن قسمة المراضات بيع أي لا غبن فيه. وحاصل كلامي هل ما فيها محمول القرى هل يشكل على مضرع أو على المراضات؟ فلا يشكل، تأويلان، فإن لم يعتدل منع قرعة لا مراضات، المراضات جائزة. بهذا القدر بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو وقفنا القراءة